بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، اخرجنا بالظلمات وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نواصل بعون الله تبارك وتعالى تحقيقاتنا وأنظارنا فيما يخص وما يتعلق بمباحث العقيدة. كنا وصلنا فيما يتعلق باستحالة ممثلته تبارك وتعالى للحوادث، وقلنا أن أنواع الاستحالة عشرة، وصلنا إلى استحالة كونه تبارك وتعالى في مكان بعد أن انهينا الجهة. وصلنا إلى قول الإمام الرازي رحمه الله تعالى في إثبات استحالة المكان عليه جل جلاله بقوله: إن مرادنا بقولنا إن الشيء الفلاني مختص بالمكان والجهة أنه يمكن أن يشار إليه إشارة حسية، كما مر معنا في تعريف الجهة، وقلنا أن بين الجهة والمكان علاقة. نعم، فكل مختص بالمكانية أو الجهة معناه أو عنوانه أنه يشار إليه إشارة حسية لا معنوية. الإشارة المعنوية لا ضير فيها، كما مر معنا في قضية الدعاء. فأن الشيء الفلاني معنى كونه مختصا بالمكان أو الجهة أنه يمكن أن يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك. ولا شك أن العالم في المكان والجهة بهذا التفسير كما مر معنا سابقا. فلو كان الباري تعالى مختصا بالمكان والجهة بهذا التفسير لم يخل الحال من أحد أمرين. إن فسرنا الجهة والمكان بهذا التفسير بمعنى الإشارة الحسية لا يخلو الأمر من أمرين لا ثابت لهم، كما هو منهج أهل الحق في السبر والتقسيم، إما كذا وإما كذا. هذا الأمر يعني الآن نحن فقط بصدد تمرين أذهنتنا على قوة النظر ودقته، أما بالنسبة بإثبات الاستحالة فهذا على ما أعتقد أنه تحصل عندكم بعون الله تبارك وتعالى وهو فضل منه، لكن هذا فقط لتقوية مداركنا وإثبات فضل الله علينا وسؤال الله تبارك وتعالى العافية. الأمر الأول الذي لا يخلو عنه هذا الشأن هو إما أن يكون الباري تعالى مماسا للعالم، لأننا في تعريف المكان لنا تعريف، إما أن المكان، هذه مسألة فلسفية وإخوانكم تمكنوا منها وتكلمنا عنها في الدرس الماضي فلتراجع، إما أن يكون المكان هو الفراغ المتوهم الذي يملأه الجرم أو الجسم، وذلك الشيء الممتلئ المسمى بالحي، أو عند الحكماء أن المكان هو السطح الحاوي للشيء المحوي، فعندنا حاوي ومحوي وسطح، وهذا هندسيا واضح. على القول الثاني التعريف الثاني للمكان أن كرة العالم ليست في مكان واضح، ذلك ما يسمى بالخلاء، ومسألة الخلاء أثبتها المتكلمون. نعم، وهو إما أن يكون الباري تعالى مماثل للعالم، هذا على تعريف ماذا؟ أن المكان هو الفراغ المتوهم، وهو إما أن يكون الباري تعالى مماثل للعالم أو محاذيا له، إما أن يكون مماثل للعالم يعني أن يكون ملتصقا به أو محاذيا له، متفقا أو محالا. فأما أن يكون الباري تعالى مشارا إليه بحسب الحس بأنه هنا أو هناك مع أنه لا يكون مماسا للعالم ولا محاضيا له فهذا غير معقول، لا يدركه العقل، لأن الذي يشار إليه أنه هنا أو هناك. طيب إذا نفينا هنا أو هناك بالإشارة الحسية، فقولك أنه مماس للعالم أو محاضيا له هذا باطل. لزوم قولك أنه هنا أو هناك أي أنه إما مماس أو محاض، فهذا غير معقول. ولو كان تعالى في مكان وجهة، فهذا المكان الذي حكم الخصم بأنه تعالى فيه إما أن يكون موجودا أو معدوما، هذا المكان الذي حكم الآخر لأنه تعالى فيه، الله في مكان، هذا المكان الذي اختص به الباري تبارك وتعالى إما موجود أو معدوم، لا ثالث لهذا لهذين الاحتمالين، صح أم لا؟ فإن كان موجودا هذا المكان دائما نرجع إلى قضية ماذا؟ وجوب الوجود، هذا هو الأصل الذي تبنى عليه عقائد كله. إن كان المكان موجود ماذا نقول؟ وجوده تبارك وتعالى هل هو وجود واجب بمعنى قديم أو وجود ممكن بمعنى حادث؟ نحن قلنا أن الباري تبارك وتعالى واجب الوجود، واضح أم لا؟ فإن كان موجودا الله في مكان، يعني أن المكان مع الله، هذا على اعتبار أن المكان موجود. فإن كان موجودا فالباري تعالى مختص بالمكان، إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى في مكان، إذا قلنا أنك في مكان أي أنك مختص بالمكان، صح أم لا؟ فإذا قلنا أن الله في مكان أي مختص بمكان، والمكان على فرض وجوده والجهة نفس الأمر، فالله تبارك وتعالى مختص بالمكان والجهة في الأزل، نعم أم لا؟ باعتبار أنه مرافق له، بمعنى أن الله مختص بالمكانية والجهة في القدر أزلا، لأن تعالى وجوده ماذا؟ قديم. فالباري تبارك وتعالى مختص بالمكان والجهة من الأزل إلى الأبد، فحينئذ كان ذلك المكان موجودا مع الله في الأزل وهو محق، يعني أن المكان قديم، هذا لازم قول من يقول أن المكان موجود مع الله تبارك وتعالى، لأن ذلك المكان لما كان موجودا وكان قابلا للقسمة، كما هذا الكلام جيد، هو فساد القول ظاهر ضرورة، لكن ما يلزم عنه، ما يفضي إليه، المكان قابل للقسم، لأن المكان هو اختصاص ذاتي لك أم هو قابل للقسمة مع غيرك؟ المكان قابل للقسمة، لما كان موجودا ذلك المكان وكان قابلا للقسمة كان ذلك عين الجسم، الجسم تعريفه ما يقبل القسمة لأنه ما تألف من جوهرين، فكان هذا قولا بكذب الأجسام، لأن المكان قابل للقسمة، ونحن أثبتنا في الحكم العقلي ضرورة أن الأجسام مختصة بالمكان، ألم نقل أن الواجب العقلي الضروري التحيز للجبس ومر معنا بشرح المقدمات، فهذا يسبب ماذا؟ قدم الأجسام، يعني هذا الدليل على هذا لهذا الاعتقاد وفساده. وأيضا المكان لا يستقر في وجوده إلى المتمكن، لأن الخلاء جاهز بالاتفاق، المكان لا يستقر في وجوده إلى متمكن فيه، لماذا؟ لأن الخلاء جائز باتفاق، الخلاء هو الفراغ التام، الخلاء هو الفراغ التام، فلا يستلزم ذلك متمكنا. وأما الباري تعالى فإنه عند الخصم يمتنع وجوده في غير الحيز وجهه، هو لا يعقل إلا إلها في حيز وجهه. فعلى هذا على قوله يكون الباري تعالى مفتقرا في وجوده وتحققه إلى وجود المكان، يعني لا يكون إله إلا في مكان. طيب إذا قلنا أنه لا يمكن إدراك إله إلا في مكان، ما معنى هذا الرب افتقاره إلى مكان؟ والقاعدة المطاردة التي تعلمتموها أن الافتقار يشعر بماذا؟ الحدود، لأن الافتقار بمعنى ماذا؟ تسلط التخصص أو التخصيص، هذا معنى الافتقار. مثل الممكن، فوجود المكان غنيا عنه، لأن المكان قلنا لا يلزم في إثباته متمكنا، فيكون المكان غنيا عن الله، فيكون المكان غنيا عن الله، والله مفتقر إلى المكان. انقلبت الآية، نعم. فكان تعالى على هذا التقدير ممكنا، لأن هذا هو وصف اللازم القائم بالممكن، وهو الافتقار الذات. فكان تعالى على هذا التقدير ممكنا لذاته مفتقرا إلى غيره، هو ممكن في ذاته، انقلبت الآية، مفتقرا إلى غيره، والمكان أصبح ماذا؟ واجبا في ذاته، غنيا عن غيره. وكان المكان واجبا لذاته غنيا عن غيره، فكان المكان أولى بأن يكون هو الإله عز وجل، لأن هذا هو وصف الإله. لا، الإله لا يكون إلها، وهذه القاعدة التي تبنى عليها 50 عقيدة، ما هي؟ هي استغناؤه تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وافتقار كل ما سواه إليه. هذا الوصف تحقق في المكان فهو أولى بالإلهية. فكان المكان أولى بأن يكون هو الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والإله أولى بأن يكون العبد، وكل ذلك ساقط من القبر، لأن قلنا أن الأجسام لضرورة قسمة المكان، أن الأجسام كلها ضرورة لها تعلق بالتحيز، عندما حكم العقل بأن الحيز أن التحيز لازم للجن، فهذا يلزم ماذا؟ قدم الأجسام. فالأجسام التي هي عنوان لهذه المشخصات هي كذلك تستحق أن تكون إله، وهذا باطل. وأما إن قيل بأن المكان الذي حكم الخصم بكونه تعالى حالا فيه معدوم، هذا الآن انتهينا من قضية أن المكان إما موجود أو معدوم، على فرض وجوده بينا فساد هذا القول وبطلانه وشناعته، واضح؟ طيب إذا قلنا أن المكان معدوم، لأن القسمة هذا تقول المكان إما موجود وإما معدوم. وأما إن قيل بأن المكان الذي حكم الخصم بكونه تعالى حالا فيه معدوم صرف ونفي محض، يعني هو لا شيء، هو مكان لكن لا شيء، فهذا محال من القول، هذا الكلام محال. لماذا؟ لأن النفي المحض والعدم الصرف لا تخصص له ولا تعين له، لا تصف به شيء، هو نفي محض وعدم صرف. فإذا قلت أن المكان نفي محض وعدم صرف فكأنك تهدي. لماذا؟ لأنك قلت هذا العدم الصرف وهذا النفي المحض موصوف به تعالى، وما كان كذلك أي عدما محضا وعدما صرفا ونفيا محضا لا تخصص له ولا تعين ولا شيء، لا يمكن أن توصف به الأشياء، هذا على القول بأنه إذا قلنا أنه في المعارضة إذا قلت له المكان إما موجود وإما معدود يقول لك نعم موجود كذا كذا كذا كما مر معنا قبل قليل. قال لك لا معدود معدود كذا كذا كذا بطل كلامه لأنه بواطيك ما في ذلك الجدال. وهذا التنزل من أهل الحق لماذا لبياني أن هؤلاء خرجوا عن إطار ماذا التعقل والعقل والإدراك. نعم النقطة الثانية المعظمة المفتش البيان يعني نحن إذا قلنا هذا عندما أقول مثلا موجود أم معدود موجود يعني إذا قلنا أنك موجود يعني هذا يستلزم أمورا إذا قلنا معدود يستلزم أمورا هذا المعنى. فهذا المكان هل هو موصوف بالوجود أم بالعدم هل هو موجود أم معدود هذا في سياق ماذا هذا الكلام في سياق الحصر ويسمى الشرطين المنفصلة كما أخذنا إما كذا وإما كذا منع الجمع والخلو معه إما موجود وإما معدود فعلى القول بأنه موجود كذا على القول بأنه معدود كذا وما كان كذلك استحال القول بحصول الوجود فيه لأنه لا شيء يعني كيف أن الإله في مكان أي حال في شيء لا شيء أريكم التناقض هو حال في شيء هو لا شيء هذا خلف هذا باطل وما كان كذلك استحال القول بحصول الموجود فيه فثبت أن القول بحصول الباري تعالى في المكان محال. فإن قيل فهذا الإشكال بعينه وارد في كون الجسم في المكان ألم نقل أن الجسم في مكان طيب قال نفي المكان عن الله تبارك وتعالى ونفيه عن الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة كذلك يتحقق في الجسم فيلزم من هذا الاستدلال أو هذين البرهانين أن تنفي المكان عن الجسم بهذه الطريقة نفس الشيء. قلنا المراد بكون الجسم في المكان كونه بحيث يمكن الإشارة إلى كل واحد من جوانبه هذا هو في مكان كون الجسم في المكان بحيث أنك تشير إلى كل جانب من جوانبه وهذه قضية الجهة نفس الشيء لأنه قلنا بين المكان والجهة علاقة لأنه غير الآخر يعني هذا غير هذا وهذا غير هذا هذه الجوانب الست نعم. فقلنا أن المراد بكون الجسم في المكان كونه بحيث يمكن الإشارة إلى كل واحد من جوانبه بأنه غير الآخر وبأنه متصل به مماس له متصل به مماس له ويرجع حاصل كونه في المكان والجهة إلى مقداره واتصال بعض أجزائه بالبعض فاختصاص الجسم بالمكان هو ملاحظة جوانبه وملاحظة الجوانب مع ماذا يعني أجزائه وملاحظة اتصاله وملاحظة مماثته ولذلك أمكن الإشارة إليه. طيب ولذلك هو مقدر بمقدار مخصص بخصائص هذا معنى ملاحظة الجوانب وملاحظة الاتصال وملاحظة المماسة فأمثل الإشارة بمعنى أنه مقدر بمقدار هذا معنى كون الجسم في مكان كون بين المكان والجهة علاقة هذا معنى قولي واتصال بعض أجزائه بالبعض فإن أردتم بقولكم الله تعالى في المكان هذا البعض أو هذا المعنى كان هذا تصريحا بكونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاد نحن نقول كون الجسم في مكان أن جوانبه تلاحظ وتميز فيشار إليها أنه مماس وأنه متصل. إذا أردتم كون الله تبارك وتعالى في مكان هذا المعنى فوصفنا للجسم بتميز جوانبه واتصاله ومماسته أنه مركب. إذا أردتم هذا المعنى فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنكم تقولون أن الله مركب إذن هو في مكان. واضح؟ تعالى الله عن ذلك. واضح؟ فبطل هذا القول. وفي حقيقة الأمر سواء كان تصريحا أو تلميحا أو يعني من وراء السطور من يعتقد أن الله تبارك وتعالى في مكان هذا المعنى الذي هو مختزل في وهمه إلى الأخير. هذا لازم قوي لأن الإنسان إذا صدر عنه حكم بالإسلام الله في مكان أو أن الله موصوف بمكان هو يتعقل هذا المعنى، وإن لم يستطع التصريح به غروبا يعني، لكن هذا هو مقتضى هذا الإحكام أن الله تعالى في مكان. طيب يقول الإمام النسفي في بحر الكلام من أئمة الماتريدية لو كان تعالى في المكان هذه النسبة له جل جلاله يؤدي إلى أمر قبيح، لأنه لا يغلب إما أن يكون كله بكل مكان أو بكل مكان عن طريق الأجزاء أو مكان دون مكان. واضح؟ لا يخلو الأمر إما أن يكون كله تبارك وتعالى بكل مكان أو بكل مكان عن طريق الأجزاء أو بمكان دون مكان. هذا الفرض هو ما قرره الكراوية، اختلفوا يعني في اجتهاداته هل أن الله يملأ العرش بكله أو ببعضه أو أنه يعني يخرج منه شيء، لا يهم هذا الكلام، كلام مجانين. الكرامية هو من الفرق المشبهة، اختلف هل هو ملأ العرش كاملا أم أنه يعني العرش أوسع من ذاته أو أن ذاته يعني فاضت عن ذلك العرش. على هذا الفرق وباطل أن يكون كله بكل مكان تبارك وتعالى، لأنه يؤدي إلى أن يكون إلهين اثنين لا أن يكون إلها واحدا، والإله واحد جل جلاله، أثبتنا أن الله واحد. وباطل أن يكون بكل مكان من طريق الأجزاء، لأن من وصف الله تعالى بالأجزاء فإنه يكون. وباطل أن يكون بمكان دون مكان لأنه يحتاج إلى الانتقال، يعني مرة هنا ثم مرة هنا ثم مرة هنا، كل كرة مرة يملأ فراغا، لأنه يحتاج إلى الانتقال وهو من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين. فالإمام النسفي كما قال ابن بقير استدل عليهم بالمعقول بقوله، ولأن لو قلنا بأنهم في كل مكان يؤدي إلى أمر قبيح، هذا الأمر القبيح توجيهه أن يقال لا يخلو الإله إما أن يكون كله في مكان من حيث الذات أو بكل مكان من حيث الأجزاء أو بمكان دون مكان وكل منهما دار. أما الأول فلأنه يؤدي يعني من حيث أنه بكل مكان من حيث الذات، لأنه يؤدي إلى تعدد الآلهة وهو منفي بالنص. يعني إذا كان في كل مكان من حيث الذات هل يؤدي إلى ماذا؟ أن الذات متعدد ليس نفس الذات. إذا كان في كل مكان هو يملأه، وهي ذات وارد بالذات، يملأ له في كل مكان بالذات، هذا يستلزم ماذا؟ تعدد الآلهة. وهذا القول شنيع جدا، يعني ذات ذات ذات ذات ذات ذات تملأ جميع الأمثلة. وقال تعالى وإلهكم إله واحد. أما الثاني فهو كفر صريح، القول بماذا؟ بالتجزئة، أنه في كل مكان بأجزائه. وأما الثالث فهو باطل أيضا، لأنه يحتاج إلى الانتقال وهو منزه عنه لأنه من صفات المحدثين. واستدل أهل الحق كذلك في وجوه على استحالة المكانية عليه جل جلاله، أنه لو حل بمكان فإما أن يكون مع وجوب أن يكون فيه وهو باطل، يعني يجب عليه أن يكون فيه، لأنه يلزم إما كما مر معنا في الكلام الراجي إما قدم المكان أو حدوثه تعالى. إذا قلنا بوجوب المكانية تعالى، إما أن يكون المكان واجبا أو أن يكون الله حادث. لماذا؟ هل أن واجب الوجود، هل أن الواجب يجب عليه شيء؟ يجب عليه شيء. إذا قلنا يجب عليه واحد قاعد مهم، لأن هذا فإذا قلنا أن يكون المكان معه تعالى وجوبا فهذا باطل، لأنه يلزم إما قدم المكان أو حدوثه تعالى، وكلاهما ممتنع. فأما القول بأنه في ذلك بطريق الجواز فلم يقل به أحد، يعني جائز عليه أن يكون في مكان لم يقل به أحد، هذا فرض. الذين يقولون أنه في مكان يلزم أن يكون في مكان، لأنه لا يدركون شيئا إلا في مكان أو جهة. كما مر معنا في مبحث الجهة نفس مبحث الجهة هو مبحث المكان في ذلك البيان الذي بيناه، أنهم لا يدركون موجودا إلا بتلك الحيثية. واضح؟ فالذي يثبت المكانية أو الجهة يعني بطريق اللزوم، الإمكان لا، يعني ممكن أن يكون في مكان، هذا لم يقل به أحد، لأنهم يثبتون. وإثبات المكان بمعنى لزومه. أما نحن معنى قولنا نفي المكان عنه بمعنى أحسن، بمعنى استحالة. وأي استحالة؟ أي استحالة؟ أحسن. ما معنى عقلي؟ تربط هذه العلوم كلها مترابطة. نعم؟ لا يقبل الثبوت أبدا، ضروري والانتفاع. بحيث لو قدرنا مقابله أو خلافه استركنوا محالا لذاته، الذي الآن تصله تقصيلا المحالات. نعم. ومنها أنه لو كان تعالى في مكان فإما أن يكون متحركا أو ساكنا، ضرورة أن كل متحيز لا يخلو عن ذلك كما مر معنا، المتحيز لا يكون إلا متحركا أو ساكنا، وهما حادثان كما مر معنا في المطالب السبعة، قضية الحركة والسكون. وبهما استدلنا على لزومهما للجواهر، وبهما أثبتنا تألف العالم من جواهر وأعراض، ومن ثم أثبتنا بعدما أثبتنا حدود الأعراض ولزومها للجواهر أثبتنا حدوث العالم. لذا مقام ما تم تذكرونها. نعم. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حال حق. ومنها أنه لو كان تعالى في مكان لكان إما جوهرا أو جسما، جوهر الفرد الذي لا يقبل التجزئة لامتناع تطور متحيز ليس بجوهر ولا جسم كحيد. ومنها أن المكان من الممكنات ضرورة أنه من أجزاء العالم، أليس المكان من أجزاء العالم؟ والعالم يعني أن المكان فلا يستطيع أن يوصف به القديم، لأن القديم إذا وصف بالحدوث وهذا هذا الفرض محال، يعني أنه حال. فلو كان مفتقرا تعالى في وجوده إلى حصوله فيه لازم افتقاره إلى الممكن، افتقار الواجب إلى الممكن، معقول هذا؟ صحيح. والمفتقر إلى الممكن ممكن، فيكون الواجب ممكنا هذا خلف، أي هذا مستحيل. هذه الاستدلالات العقلية القاطعة الظاهرة على استحالة كونه تبارك وتعالى في مكان. ومن ثم ننطلق إلى استطراد، وهي يعني ألحقها في كما ألحق الحديث الجاهلية بمبحث نفي الجهة، لكن الأصل في منهج الذي اخترته أن هناك تأصيلات تسبق ذلك، ثم نأخذ في الآيات والأحاديث المسمات بالمتشابه في قضية معنى المحكم والمتشابه، في قضية التفويض والتأويل، وفي قضية التعامل مع الصفات. هذه قضايا ست تحتاج إلى تفصيل كبير ثم نتكلم فيه. نبحث الصفات تذكرون في الدرس الماضي، وقلنا أن هذا لم أستطرد فيها في قضية في قضية اختلاف أهل السنة والجماعة على اتصاف، يعني على اتفاق أهل السنة والجماعة على اتصاف تبارك وتعالى بصفات وجودية سبعة، واختلفوا فيما زاد على ذلك، واختلفوا فيما زاد على ذلك على ثلاثة أقوال. منها قضية من اليد والاستواء والنزول والرجل والقدم، هذه الصفات التي ذكرت إما في الكتاب أو السنة، هل نثبتها صفات أم لا؟ هو الصحيح والمعتمد لا، لكنهم اختلفوا في إثباتها بعد نفي ظواهرها المحتملة. إلا هذا كذلك مبحث يسبق هذا الكلام. وهناك تحقيقات، ثم نتكلم عن الصفات، واضح، عن الآيات أو الأحاديث المتشابهة. لكن بحكم أن نحن نتكلم عن نفي المكانية، فقوله فآية الرحمن على العرش استوى، هذه الآية اشتهرت بقضية الخلاف فيها. هذه الآية يعني اعتبرها البعض من المتشابه، أي من الآيات المتشابهة، وبذلك يعني يجب أن ندرس المحكم والمتشابه. لو تتذكرون سابقا كنت دائما أتكلم على بعض المسائل التي يعني أراها، منها قضية المذهب السلفي ومذهب الخلف، مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلف أعلم، وقلت أن هذا الكلام ليس دقيقا يحتاج إلى تفصيل، فبين أن قولي هذا هو التحقيق، هذا أولا. ثانيا أن بعد استقرائي أكثر شخص تكلم عن هذه الآية بدقة وبإبداع هو الشيخ طارق ناعم رحمه الله تعالى، وكذلك فصل قضية الآية في سورة آل عمران في المحكم المتشابه، وقسم المتشابه إلى عشرة أنواع من حيث البلاغ، لأنه هي قضية لغوية متعلقة باللغة. ولو تتذكرون كلامنا في قضية أسلوب العرب واضح؟ هذا كذلك تكلمنا فيه، وأن من أسباب الزيغ والتشبيه في الاعتقاد هو الجهل بأسلوب اللغة العربي وبلاغته. أمر آخر قلت ذلك تكلمت فيه، ومن فضل الله تبارك وتعالى هذا الكلام لماذا مش اختار ولا شوف تكلم فيه، لا مثل ما تكلمت في سنوات سنتين ماضيتين قبل أن أطلع على هذا الكلام. قضية مهمة جدا، عندما كنت دائما أقول في معرض الاستهجان أو الإبحار أن الأصل يعني قد يتواهم البعض، هذه قضية مهمة جدا، وهو سؤال أجاب عنه الإمام الغزالي في إرجام العوام في قولهم هل أن المتشابه وإنزال هذه الآيات أو الأحاديث للإشكال للإبهام على الناس وإدخالهم في الخلاف سؤال خطيرة؟ لا. فأجاب الغزالي كما تكلمت سابقا، الغزالي حتى شيء قابل عنه. من أسباب يعني من الروائع، لأنني كنت أقول دائما أن هذه الآيات رائعة، هذا لا تكون إلا هذا، لا يمكن، لأن نحن نقول أن هذا النظم القرآني هو أبلغ شيء، معجز بحروفه بألفاظه بمعانيه بأسلوبه، معجز مع أبلاء اعتقاد غير ذلك يدخلك في دوامة خطيرة. فعندما أقول أن المسلمين عندما تنزلت عليهم هذه الآيات يفهمونها كما هي، حتى غير المسلمين ممن يفهمون النوع، فالانحراف بدأ من بعد القرون المباركة، بعد أن اختلط اللسان العربي بالأعجمي واختلط ومع النفوس المريضة، وهذه قضية أخرى يعني، لأن كلها قضايا وما تحتاج إلى كثير من الكلام، كل قضية منفصلة. إشارة لو تتذكرون أو كلكم تعلمون حديث ما نقل عن الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، من السائل؟ هذه نقطة كبيرة، قضية يعني ساعات نتكلم فيها، تبدأ من إبليس. من السبب؟ جهة من صفوان. يعني هل مثلا يأتي لي واحد منكم يسألني عن معنى الاستواء فأزجره وأطرده من المسجد، هذا معقول؟ طرده الإمام مالك، طرده لأنه تفرس فيه أنه أراد فتنة ثانية. كذلك الذي سأل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فضربه بالدرة، سأله عن السوى تفرس فيه، وهذا السائل كذلك كان صاحب فتنة. فجابر بن صفوان هو صاحب ماذا؟ صاحب الطائفة المعروفة بالجهمية المشبه. هذه قضية مهمة كذلك يجب أن نفقها، يمكن سنتكلم عنها في محلها إن شاء الله تعالى، الوقت نحكي في الوقت. الكرامية، ولذلك هنا قضية دراسة التاريخ، ما فائدة دراسة التاريخ؟ باستنتاج العبر منه والدقائق، سواء كان تصريحا أو تلميحا واستنتاج، وهذا يحتاج إلى تنظير يعني حتى تقتنعون. محمد بن كرام هو الذي طرده هو الحسن البصري من مجلسه، فعندما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، ثم طرده هو جهل بن صفوان. فهمنا هذه الإشارات. كذلك من الأشياء التي كنت أتكلم عنها وذكرها الشيخ طارق بن عاشور أن الله أنزل هذه الآيات التي تسمى بالمتشابه اتكالا على إيمانه، على إيمان المؤمنين، اتكالا على إيمانه. ما معنى إيمانه؟ ما معنى الإيمان؟ يعني التوحيد. ما معنى التوحيد؟ إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاته وأفعاله، بمعنى أنه منزه اتكالا على إبانه. فقضية عندما تكلمنا سابقا وقلنا أن قد يعتقد أن هذه الآيات نزلت للإفهام، هذا باطل. القرآن نزل بالإفهام والبيان، لكن عند جهلنا باللغة العربية وما صحب ذلك من أصحاب الفتن، واضح، واختلاط العقل السليم والقلب السليم بهذه المفاسد، تمخض هذا الأمر. ولذلك الشيخ طه بن عاشور قال كلام بديع جدا، قال مذهب التفويض يعني مذهب السلفي أسلم ما عدا القرون الثلاث، ما بعدها ليس أسلم. هذا كلام مهم، بيربكم هذا الكلام لما أتكلم فيه من أول دروس. فهمت هذا المعنى؟ مهم جدا فهمه. فهذه الآيات يعني نستطيع يعني ممكن أن لا نسميها بالمتشابه. وهل على خلاف التعريف المتشابه؟ الإمام الغزالي ليست متشابهة عندنا. ليست متشابهة. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى إن هذا القسم هو من المتشابه الذي نشأ التشابه فيه من القصد إلى إعلام الأمة بمعان من شؤون عظمة الله تعالى تعين إيرادها مجملة لتعظيم وقعها في نفوس التابعين. هذا أول مقصد من مقاصد المتشابه، الرحمن على العرش استوى. هذه الآية تتعلق بشؤون الله تبارك وتعالى العظيم، تتعلق بشؤون الله تبارك وتعالى العظيم. فالقصد كما قال إلى إعلام الأمة بمعاني من شؤون عظمة الله تعالى تعين إيرادها مجملة لتعظيم وقتها على النفوس، لتعظيم وقعها في نفوس السامعين حتى يستحضر كل لب، كل عاقل يعني، مقدارا من مدلوله، كل واحد على حسب لبه يحصل مقدارا منه على مقدار تفاوت القرائح والأفهام، مع الاعتماد على إيمان المخاطبين. التشبيه عدم إيمان، نعم، لأن التوحيد هو إفراد المعبودة إفراد المعبود بالعبادة، كما قال جرجان تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتوهم في الأفهام والأداة، واضح، نفي المثلية عنه، هذا هو التوحيد، نفي الشريك عنه، هذا هو التوحيد، مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وافعالا، فلا تقبل ذاته الانقسام ولا تشبه ذاته الذوات، نعم ام لا، مع الاعتماد على اسامي. لكن استمداد معاني هذه الايه على حسب افهام الناس وقرائحهم، لكن هناك اصل واحد وهو الاعتماد على ايمانهم، لان الخطاب موجه لمن؟ للمؤمنين، فليس تنبيها او تشبيها او ابهاما حتى يدخل الناس في فساد في الاعتقاد، هذا محال وهذا لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى وبكتابه وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يكون بشكل من الاشكال، وتوهم ذلك خطير يجب سلبه من الاذهان. فهل هذا المعنى؟ فهذه الايه اعظم ما يقال في بيان عظمة الله تبارك وتعالى أو من شؤون عظمته، لا تكون إلا هكذا، لأنها كلام الله، نعم لا، وهي معجزة ولم نبلغ غايتها، كما سمعت من جارح مثلا من سيدنا الشيخ مصطفى معتوب في قضية الحقائق التي يعني تظهر وتفيض في يوم القيامة. معاني القرآن لا تنقطع مع الأبلاغ لأنها من الكامل جل جلاله. منها كما قال الأوصاف المتعلقة بحضرته صلى الله عليه وسلم التي وصفها هو به. فهمنا هذا؟ وهذا حقيقة يعني. فوصفه صلى الله عليه وسلم بأن قد جاءكم إلى الله نور وأنه يظهر في الآخرة يعني حقائق يعني تذهل عنها الأذهان والأفهام في ذلك اليوم العظيم من جلاله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم يعني قد تجاسل قليلا لأنه قال يعني يعني وانتقل يعني لم يبين بعض يعني شيئا منها تواضعا منه. لكن والله أعلم دائما عندما أتكلم هناك سند. هي المسألة واضحة يعني القضية يعني واضحة وهي أعظم وأجلى وأطهر وأزكى مما أقول هذا يقين. لكن من معاني ظهور حقائق نوره صلى الله عليه وسلم أن في ذلك اليوم العظيم يبقى نوره صلى الله عليه وسلم في ذلك الملأ. فلما يبقى نوره صلى الله عليه وسلم في ذلك الملأ العظيم وذلك الهول الشديد تنجذب الخلائق كلها إلى نوره صلى الله عليه وسلم. فلما يحصل ذلك الانجذاب لتلك الخلائق لنوره صلى الله عليه وسلم تهرع إليه انجذاب لنوره فتكون الشفاعة العظمى. هذا من معاني ظهور حقائق نوره صلى الله عليه وسلم حتى أن نوره يطغى على الأنبياء فينجذبون إليه من أمته ومن غير أمته كل الخلائق فيستشفعون به صلى الله عليه وسلم. هذا من مظاهر نوره صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك الله سبحانه وتعالى وحتى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم حديث صحيح. نعم صلى الله عليه وسلم. فقلنا على مقدار تفاوت الطرائق والأسهام مع الاعتماد على إيمان المخاطبين بها ألا يحملوها. اعتماد على ماذا؟ هكذا هو على اعتماد إيمان المخاطبين بهذه الآيات منها الرحمن على العرش استوى. أي اعتماد؟ ألا يحملوها على ما يظهر بادي الرأي من معاني لا تليق بجلال الله تعالى. وهذه الآية ونحوها كقوله تعالى في سورة الأعراف ثم استوى على العرش لكونها من المتشابه كانت طرائق علماء الإسلام في الكلام عليها متفاوتة مختلفة. لكن فهمت هذا الأصل الأول؟ فأما السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يخب منهم فيه سائل ولا مسؤول ولا تطلب بيانه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وتلك سنتهم في أمثالها لا يسألون عن ذلك. حين كانت عقائد الأمة سالمة من الزغل من الغبش العقائد سليمة من الزغل لا يحتاجون إلى إخوانها لأنهم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء هؤلاء الرجال لم نقل اعتمادا على إيمانهم. وحين كان معظم انصرافها هذه الأمة إلى حسن العمل وهو الصحابة ثم حدث التشوف إلى الغوص على المعاني في عصر التابعين وربما ظنت بكذابهم أسئلة السائلين فأخذوا يسدون باب الخوض في مثل هذا. يعني لما أخذ الناس في الخوض في هذه الآيات في معرض كما ذكرنا في قضية جهل بن صفوان ومحمد بن كراب وغيره من هؤلاء حتى في زمن سيدنا عمر سدوا هذا الباب، والسؤال عنه بدعة، ويبتعدون عنه لوادا وألحقوه بالمتشابه، وقالوا هذا متشابه لا يعلم تأويله إلا الله، والخلاف والراسخون فيه علي عطر الناس هم كافر، وألحقوه بالمتشابه فقضوا بالإمساك عن تأويله، ويقولون آمنا به، ويتأولون بطريقته بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم الوقف، ثم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا منهجهم. ولذلك نقل عن جماعة منهم أنهم قالوا في آيات المتشابه، وهي قولة مشهورة، نمرها إمرارا كما جاءت بلا كيف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، سدا لباب الفتن وسدا لباب السجال، لأنهم في ذلك الوقت آخذون بزمام الأمور في الحقيقة الأمر، آخذون بزمام الأمور، فكل من اقتحم هذا الميدان ولم ينفجر كان في زمانهم منبوذا، كان في زمانهم منبوذا، لأنهم كانوا يقودون الأمة، هؤلاء الحين واضح. ودرج على ذلك معظم أئمة العصر الذي بعد عصر التابعين مثل مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد وسفيان بن عيينة ومن تبع طريقتهم من أصحابهم والطبقة التي تليهم مثل الشافعي وعبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوية ونعيم بن حماد شيخ البخاري وأحمد بن حنبل والبخاري، كلهم كانوا على هذا النحو. إن في بعض يعني الحالات يفصل، لكنهم في المجمل كانوا يقولون يفوض ولكن يعني هذا الأمر لله تبارك وتعالى مع اعتقاد التنزيه الكامل لله تبارك وتعالى عن كل سمة من سمات الحوادث، نمرها كما جاءت بلا كيف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وهذه معاني ليست يعني تفجيان، بلا تكييف بلا تعطيل بلا تمثيل بلا تشبيه، هذه معاني متحققة، ولذلك لا تقويل إلا بعد تنزيل. فهذا كان منهجهم في تلك الأصول المباركة. ثم إن شاء الله تعالى إذا أبقى الله سبحانه وتعالى من الحياة زمنا نواصل في الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما زال البحث شيء إن شاء الله.